أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آن، استمر بيتكلم عن بعض الجائزات في حق الله تعالى التي خالفنا فيها المعتزلة. قالوا: واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي. اجزم يعني اقطع واعتقد وجوبا، وجوبا عقليا. أخي يعني يا أخي. واجزم أخي، هو في الإسلام طبعا، واجزم أخي برؤية الإله. ورؤية الله سبحانه وتعالى بمعنى الانكشاف التام، الانكشاف التام بالبصر. الانكشاف التام بالبصر أي بوقوعها في جنة الخلد، أي الإيه؟ الإقامة على سبيل الدوام. ثم قال: هذه الرؤية بلا تناهي للمرئي سبحانه وتعالى. بلا تناهي يعني من غير إحاطة بحدود المرئي ونهاياته، لاستحالة الحدود والنهايات عليه سبحانه وتعالى. فعند الأشاعرة رؤية الله سبحانه وتعالى من الجائز العقلي، رؤية الله سبحانه وتعالى من الإيه؟ من الجائز العقلي الذي لا يحكم العقل بامتناعه ولا بوجوده، لا يحكم العقل بامتناعه ولا بوجوده. فنحن نعلم، نحن نعلم الله سبحانه وتعالى، علمنا لله سبحانه وتعالى بلا حد وبلا نهاية وبلا كيف. فيرون الله سبحانه وتعالى كذلك، يرون الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا من غير إيه؟ من غير حد ونهاية ولا كيف. فيرى الله سبحانه وتعالى لا في مكان ولا في جهة ولا باتصال شعاع ولا على مسافة بينه وبين الإيه؟ بينه وبين الرائي، لأن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى في أي محل شاء. فإيه الرؤية؟ يعني الله يخلق الرؤية في أي محل شاء، في أي مكان شاء. وليس بلازم ألا يكون إلا عند اجتماع الشرائط، يعني ليس بلازم ألا يكون خلق الرؤية إلا عند اجتماع الشرائط. المعتزلة قالوا: الرؤية لا تكون إلا لمن هو في جهة ومكان ومسافة مخصوصة. دي شروط عقلية عند المعتزلة، شروط عقلية. لكن أهل السنة بنوا مذهبهم على أنها شروط عادية يصح أن تتخلف. يعني إحنا لما نرى الله، إحنا بنرى الأشياء، كيف نرى الأشياء؟ بنرى الأشياء عن طريق اتصال شعاع من العين مثلا، أو عن طريق وجود، كما يقول إيه؟ عن طريق وجود أشياء في الأشياء نستطيع نرى بها، نرى بها الله سبحانه وتعالى. يعني في أي يعني الشروط العقلية اللي هي عندنا شروط عقلية. هذه الشروط العقلية عند المعتزلة ليست عندنا. هذه الشروط العقلية عند المعتزلة ليست عندنا. فهذه شروط عادية، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه الشروط، هو الذي خلق هذه الشروط ورتب الأسباب والمسببات عليها سبحانه وتعالى. يعني ما نقدرش نقول كده مش بسبب القوة المدعى، لكن بسبب عندهم القوة المدعى ممكن خلاص، يعني كأنه يعني العياذ بالله كأنه ما خلقها يعني. وممكن تقول وعندهم خلق ال ممكن طيب. فإذن تقع رؤية الله سبحانه وتعالى لكل من دخل الجنة، كل من دخل الجنة من إنس وجن من هذه الأمة وغيرها، حتى النساء والصبيان من هذه الأمة وغيرها برضه، والبول والمجانين. طيب تتفاضل، هل تتفاضل الرؤية تزيد كما وكيفا؟ نعم تزيد كما وكيفا ولذة على قدر العلم بالله وحبه في الدنيا، حتى إن البعض لا تنقطع عنه أبدا، كما أنه كان في الدنيا لا يتعلق قلبه بغير الله تعالى أبدا، كذا أيضا في في في في الآخرة لا تنقطع رؤيته. ولذلك قال أبو يزيد: إن لله رجالا لو حجبوا عن الرؤية طرفة عين لاستغاثوا من الجنة ونعيمها كما يستغيث أهل النار من النار. إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل. إذ الوقوع جائز بالعقل، إذ الوقوع علة يعني واجزم أخي برؤية، لماذا؟ لأن الوقوع جائز بالعقل، لأن العقل إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناع الرؤية، لم يحكم بامتناع الرؤية. نعم. الدليل العقلي على هذا، الدليل العقلي على هذا أننا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض، أننا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض، الأعيان يعني الذوات، والأعراض اللي هي يعني الشيء الذي يتغير، ماشي؟ فنقطع برؤية الأعيان والأعراض، فنميز بين نوع ونوع من الأعيان ولون ولون، فنميز بين الأشجار والأحجار، ونميز بين البياض والسواد. ماشي. ولا بد للحكم من علة مشتركة بينهما، لا بد للحكم من علة مشتركة بينهما. يعني الآن نحن نرى الأعيان ونرى الأعراض، فصحة كون الشيء مرئيا، صحة كون الشيء مرئيا، هل صحة الرؤية المشتركة بين الأعيان والأعراض لابد لها من علة مشتركة؟ هذه العلة المشتركة هل مثلا هي علة الوجود؟ هل لأن كل موجود، هل هذه العلة المشتركة هل كل موجود يرى؟ أم علة الرؤية الحدوث؟ أم علة الرؤية الإمكان، إمكان الحدوث؟ يبقى عندنا ولا رابع لها يشترك، يعني ليس هناك علة مشتركة بين الأعيان، تمييز بين الأعيان وبين الأعراض وبين إلا هذه الثلاثة فقط. فإذن علة الوجود وعلة الحدوث وعلة الإمكان. الحدوث معناه الوجود بعد العدم، الحدوث معناه الوجود بعد العدم. والإمكان استواء الوجود والعدم، يقول لك هذا ممكن، يعني كوجود أولادنا الذين لم يوجدوا الآن، ممكن يوجدوا ممكن لا يوجدوا، هؤلاء في حيز الإمكان. هل العدم له مدخلية في التأثير في صحة الرؤية؟ يعني التأثير في صحة الرؤية صفة إثبات ينافي العدم. لا مدخل للعدم في الرؤية ضرورة، فتعين الوجود. يعني لا مدخل للعدم في التأثير في صحة الرؤية، لأن التأثير صفة إثبات فينافي العدم، لا يصح ترتبه عليه، فبطل كون المصحح للرؤية الحدوث أو الإمكان لانتفاء كل منهما بانتفاء جزئه وهو العدم، وتعين الوجود للعلية. تعين الوجود للعلية. يبقى إذا نقولها مرة أخرى، واحد يقول مثلا مدام في إمكان للوجود وإمكان للعدم، إمكان استواء الوجود والعدم والحدوث الوجود بعد العدم، فلماذا لا يرى المعدوم؟ لا يرى المعدوم. فنقول له احنا نريد ان احنا نبطل ايه، الحدوث او الامكان، العلة المشتركة بين الموجودات وبين احنا قلنا ان احنا نميز بين الاعيان وبين الالوان وبين الاعراض، ونميز بين الاعيان ذوات الاعيان، ونميز بين ذوات بين الاعراض بعضها ببعض، لاننا نرى وقاطعون برؤية الأعيان والأعراض. ماذا قاطعون برؤيتها؟ ضرورة أن احنا نميز، يعني أن نميز بين نوع ونوع من الأعيان ولون ولون. فهذه الرؤية لا بد لها رؤية والتمييز بين الألوان وبين الأعيان وبين الأعراض، هذا التمييز لا بد له من علة. هذه العلة في الأعيان والأعراض إما علة الوجود وإما علة الحدوث وإما علة الإمكان. فالوجود معناه حدوث، الوجود معناها وجود الذوات عموما بقطع النظر عن عدمها وعن وجودها، فكل موجود يرى خلاص. لا لو أننا قلنا بعلة الوجود اللي إحنا بالفعل سنقول بها في نهاية الكلام إن علة الوجود هي العلة التي علة الرؤية، وإما علة الحدوث وإما علة الإمكان لا رابع لها. فيقول الحدوث الوجود بعد العدم، والإمكان استواء الوجود والعدم. فبإبطال مدخلية العدم في الرؤية يبطل علية الحدوث ويبطل علية الإمكان. فلذلك يقول الشيخ ولا مدخل للعدم في الرؤية، أي في التأثير في صحة الرؤية، يعني لا يؤثر العدم في صحة الرؤية. فالتأثير صفة إثبات ينافي العدم، لا يصح ترتبه عليه. فبطل كون المصحح للرؤية الحدوث أو الإمكان لانتفاء كل منهما بانتفاء جزئه وهو العدم، وتعين الوجود للعلية. ماشي يا سيدي؟ تعين الوجود للعلية. يبقى إذن فالوجود مشترك بين الله وبين غيره، بين الواجب وبين الجائز، فصح أن يرى بتحقيق وتحقق العلة وهي علة الوجود. وليس المراد أن الله تعالى يرى كما ترى المحسوسات الموجودة، بل مفهوم الرؤية عند الأشاعرة أنها إدراك من نوع خاص يتعدى كونه إبصارا بحاسة. هذا الإدراك يفوق العلم مرتبة، يفوق العلم. فيصح أن ترى سائر الموجودات من الطعوم والروائح والأصوات وعدم رؤيتها، يصح أن ترى ولا لا ترى، لكون الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها بطريق جرد العادة. يبقى المصحح للرؤية عند الأشاعرة هو الوجود، فلا يرى الشيء إلا إذا كان موجودا. نعم نعم صحيح. نعم، لأنهم يوجبون يلزمون الرؤية بالجسمية بالإمكان، بقى هم يلزمون الرؤية كأنه إيه بالإمكان أو بالحدوث. نعم بابا. أي صح بابا. نعم صحيح بابا. نعم صحيح بابا. نعم صحيح. فإذا هذا الدليل العقلي هذا الدليل العقلي الدليل العقلي للرؤية. واستدل على الجواز أيضا بدليل سمعي، وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام قد سألها قوله تعالى رب أرني أنظر إليك، فلو لم تكن جائزة ما سألها، وإلا إذا لم تكن جائزة. نعم نعم. طيب، وقد استدل على الجواز أيضا بدليل سمعي، وهو أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قد سأل الرؤية بقوله تعالى رب أرني أنظر إليك، فلو لم تكن الرؤية ممكنة جائزة ما سألها، وإلا كان طلبها إما جهلا بأحكام الألوهية والعياذ بالله، وإما سفها حاشاه أو عبثا لطلب الشيء المستحيل، والأنبياء منزهون عن ذلك كله، يعني من الجهل بأحكام الألوهية والسفه والعبث، كل ده منزهون عن ذلك كله. وأن الله تعالى قد علقها على ممكن. الدليل الثاني دليل عقل بقى إيه؟ دليل عقل أيضا داخل الدليل السمعي، ولذلك لا يسمى الدليل عقليا إلا إذا كان عقليا صرفا يعني، وطبعا ليس دليل عقل صرف، هو دليل إيه؟ السمع هو الذي نستفيد من أدلته الدليل العقلي. فيقول أن الله علقه على ممكن هو استقرار الجبل بعد اضطرابه وتحركه، ويعني إيه الجبل بيضطرب ويتحرك، فهمتني؟ واستقراره بعد تحركه أمر ممكن ولا أمر واجب؟ أمر ممكن. فالمعلق على الممكن ممكن، المعلق على الممكن ممكن، لأن إيه؟ ما معنى التعليق؟ معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند ثبوت المعلق عليه، الإخبار بوقوع المعلق عند ثبوت المعلق عليه. والمحال لا يقع على شيء من التقادير الممكنة، يعني لو كان محالا لما علق على التقدير الممكن، ولو علق على ما هو محال مثلا يقولوا إيه إن اجتمعت حركة الجبل وسكونه معا فسوف تراني، فيقولوا لك خلاص ده كده إيه محال، علق محالا على محال. لكن أن يعلق الشيء على ممكن، فلو لم تكن ممكنة لازم الكذب في خبر الله تعالى، والكذب في خبر الله تعالى محال، فثبت جواز الرؤية وهو النظر. وما قيل من أن سؤال موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن لتحصيل مطلوبه، وإنما كان لتعليم قومه أنها ممتنعة، حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ولا نسلم أن المعلق عليه ممكن، بل هو استقرار الجبل حال تحركه وهو محال. يقولوا كده إني هو علق رؤية الله تعالى على محال، إيه هو المحال؟ يقولوا هن بيستقر الجبل حال التحرك، يعني يجتمع السكون والحركة معا، أنتني؟ فجوابه أن كل من ذلك خلاف الظاهر، يعني لا بودان خلاف الظاهر يبقى لابد من دليل مرجح، يعني هل سؤال الله لتعليم قومه أنها ممتنعة ما فيش أي دليل يصرفه عن ذلك، لا يوجد أي دليل يصرفه عن ذلك، وليس كسؤال سيدنا إبراهيم لما كان في قومه وأراد أن يحاججهم فيقول لهم إيه هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، ولما رأى القمر بازغا هذا قال هذا ربي. الدليل الذي صرف هذا للتعليم والمحاججة هو أن الأنبياء منزهون عن الجهل بالله تعالى وصفاته، وقول إبراهيم هذا ربي هذا يثبت أنه لا يعرف صفات ربه، وهذا يستحيل على الأنبياء قبل النبوة وبعدها أن لا يعرفوا صفات الإله. هذا الدليل الذي يعني حملنا أن نحمل كلام سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام على خلاف الظاهر. لكن هذا الكلام رب أرني أنظر إليك، لو قيل أنها للتعليم أنها ممتنعة لنقول لهم إيه؟ هذا خلاف الظاهر، ولا يرتكب خلاف الظاهر إلا بدليل، ولا دليل هنا. فالسؤال إذا لم يكن للتعليم، وأيضا لا نسلم أن كلامكم أيضا هو استقرار الجبل حال تحركه، لأنه الله علق استقرار الجبل فإن استقر فسوف تراني من غير تقييد بحال حركة أو سكون، وإلا لازم الإضمار في الكلام. يبقى إيه؟ فإن استقر الجبل حال تحركه فسوف تراني، لكن هم ما فيش كلام، ما فيش أيضا، إذن لا وجه للحمل عليه. وأيضا لو أن قومه كانوا مؤمنين يكفيهم قوله إنها ممتنعة، وإلا إذا لم يكونوا مؤمنين لم يصدقوه في حكم الله بالامتناع. يعني هم لو كانوا كفار هؤلاء لن يصدقوه في حكم الله بأن الله يقول لكم إن رؤيته ممتنعة. السؤال عبث إذن على كل حال. والاستقرار حال التحرك ممكن، إنما المحال اجتماع الحركة والسكون في زمن متحد من جرم متحد. إذن لا ضرورة في ارتكاب هذا لأنه لا يوجد دليل يدل، وقد أتى فيه دليل نقلي من الكتاب والسنة. رب أرني أنظر إليك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وخالف بذلك المعتزلة فأحالوها متمسكين بهذه الشبه. نعم. وقلنا أن الرؤية عبارة عن نوع من الإدراك يخلقه الله متى شاء ولأي شيء شاء في أي محل شاء، فلا يلزم ما ذكره المعتزلة من أن الله تعالى لو كان يرى لكان مقابلا للرأي ضرورة فيكون في جهة وحيز ويلزم اتصال الأشعة. لا، كل هذا لا يلزم، كل هذا الكلام لا يلزم. كلهم يؤولونها، يؤولونها بالعلم، وما عندهم يصرفوا بقى، لأن هم بيقولوا إن في دليل عقلي مستحيل رؤية الله بالعلم، يقولون الرؤية بالعلم. حق المعرفة، نعم. طيب، إذن هذه الرؤية تتحقق في جنة الخلد، وأما في يعني مواقف يوم القيامة التي تسمى بعرصات القيامة، عرصات القيامة يعني مواقف القيامة، ففي السنة ما يقتضي وقوعها فيها للمؤمنين أيضا وهو الصحيح، بل قيل وللكفار، ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن الكفار والمنافقين لا يرونه ليكون الحجب عليهم حسرة. وأما رؤية الله تعالى في المنام فقد وقعت لكثير من الصالحين من سلف الأمة وخلفها، ولا خفاء في أنها نوع مشاهدة، مش رؤية، تكون بالقلب لا بالعين. فالرؤية المنامية لله تعالى الجمهور على الجواز، بل حكى القاضي عياض الاتفاق على هذا. ونقل أن الإمام أحمد رآه 99 مرة وقال إذ رأيته في تمام 100 لأسألنه، فلما رآه قال بما يتقرب إليك المتقربون؟ قال بتلاوة كلامي يا أحمد. فقال أبفهم أو بغير فهم؟ فقال بفهم وبغير فهم. لكن قد يرى الله تعالى في المنام بصفة الحوادث، لأنه ملائكة له جناحان وكله عبده الله تعالى، ويأمر بما يخالف الشرع كإسقاط التكليف، حينئذ هذا المرئي شيطان، ومن أطاعه وفعل بما قال فهو ضال مضل، قد خسر الدنيا والآخرة. القاضي أبو بكر الباقلاني قيل بالمنع، قالوا لأن المرئي في المنام خيال ومثال، وذلك محال على القديم. واختلف في رؤية الله تعالى في اليقظة، هل وقعت لغير النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء؟ الصواب أنه رآه بالبصر لا بالقلب فقط، على ما ذهب إليه ابن عباس وجمهور أهل السنة. ومقابل هذا القلم ما ذهبت إليه سيدة عائشة رضي الله عنها، من أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله بقلبه، وهو مشهور عن ابن مسعود. فهل يرى لغير، هل وقعت لغيره صلى الله عليه وسلم؟ والصواب المنع، لخبر سيدنا مسلم، لخبر مسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. نعم. ونقف إن شاء الله تعالى هنا في قسم النبوات، وانتهينا لله الحمد من قسم الإلهيات، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Oui. Oui. Oui.